تفخر شركة نيوستار للإنتاج الفني أن تقدم الفنان سيد الإسناوي. طالت ليالي الألم وتفرجوا من الأحباب والعقل مني غاب علشان فراق الأحباب والنوم علي حرم من كتر شوق الأحباب. والنوم علي حرم من كتر شوق الأحباب ولا يوم منك يا دنيا يجيني حلو فيه نورة ولا يوم منك يا دنيا يجيني حلو فيه نورة. نزلت دموعي على الخدين مجرورة نزلت دموعي دموعي على الخدين مجرورة تاريكي غرورة تملك مفرقة الأحباب. يا دنيا ليه الظلم ده ليه لا عمي نفع ولا خلي لا أخي نفع نفع ولا صاحي هو البشر كده حلو ليه. يا مرح زمانك ويا شنقانين مشوار مشوار السنين مشوار مشوار السنين مشوار مشوار حاسين مليان جراح ومليان قانين مليان جراح ومليان قانين مشوار مشوار ركب قصري جرحاني الحب ما عابن ركب قصري جرحاني ربي ابتلاني في ريح القصر جرحاني في طلعتي الفجر هلت نسمة جرحاني روحوا العوازل قالوا دعوا عليك الحق كتب أبوك يا أخي جابوا عليك الحق وكتير من الناس لم تعرف إيصل ولا حق أنا بقول لك الحق أنا بقول لك الحق أنا بقول لك الحق عين الحلو جرحاني مشوار مشوار السنين مشوار مشوار حاسين مليان جراح ومليان مع تحيات شركة نيو ستار للإنتاج الفني.